نعم. سمحت بالنسبة للاجتهاد في فهم النص، لأنه ربما يكون يعرض بعض الناس أن مجرد يعني النص دون فهم، قد يكون خاص أو عام أو مطلق أو مقيد أو ناسخ أو منسوخ. أفهم النصوص هذا الحين على قواعد العلم، أفهم النصوص يجب أن يكون على قواعد معروفة التي قررها أهل العلم، تقييد المطلق بالمقيد، تخصيص العام بالخاص، الأخذ بالمنسوخ من الناس، هذه أمور معروفة في أصولها. لكن قوله أنه ليس هذا مع النص ليس المستقيم هذا غلط.